بمناسبة الذكرى 23 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، حمل موقع الإنترنت الروسي باتريوت موسكو نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا، وذلك مع إبراز صورة الزعيم العظيم.